هل التوقيت المعمول به الآن في الدول العربية في أوقات الصلاة هل يجب الاعتماد عليه أم الاجتهاد الشخصي لكل إنسان حسب ما يراه؟ يظل أنه ظني وقفات هذه من جهة التقويم ظني حسب اجتهاد المقوم قد يخطئ كثيرا قد يتقدم بدقائق قد يتأخر بدقائق لا هي بلغة الإنسان من القادة التي يواضحها من غروب الشمس من طلوع الفجر من زوال الشمس في محلات مناسبة إذا تمكن أن ينظر الأمر وأن يحتاط هذا طيب وإلا فيها تقريبية غالب عليهم حسب ما جربنا جرب غيرنا قال غالب عليها أنها تقريبية قد يتقدم المقوم من الفجر وغيرها قد يتقدم خمس دقائق أو ثمان دقائق بل يتأخر قليلا قد يقارب على كل حال ظنية اجتهادي حسب علمه بذلك. بالنسبة للإذاعة مثل التقرير؟ نعم. الإذاعة على الزواج. إذا قال بعض الأشخاص مثلا قالوا أنهم رأوا أن الفجر اليقين بعد الفجر هذا بربع ساعة مثلا، هل يقدر رأيهم شخص أو أشخاص؟ هل يعتبر رأيهم في مثل هذا؟ يعني لو أخذ مجموعة أنهم رأوا أن الفجر يحين بعد توقيت الإذاعة مثلا. إذا كان الإعتقاد في محل معين، وقت معين، وهو إعتقاد، قالوا الذي يصوم مثلا لا يفهم أشياء لا يفهم ذلك أو ليس حتى الآن وما يشوف أو المحل ما يفهم مثل وقت الشمس إنهم يحمل قول الجهر ولا يفهم التقليل لكن في محل مناسب يمكن أن يروا في الشمس أو يمكن أن يروا طول الفجر أما بعض المسائل ما يستطيعون مع الكهرباء بعض البلدان بعض النور الكهرباء العظيم ما لا يستطيع أن يروا الفجر في بيته أو في صفحة في سوقه ولا يتمكن من ذلك هذا في بعض المحلات عند وجود الغبره غبره او غير قد لا يتمكن من رؤيه الشمس بسبب الغبره الشديده او بسبب غير الغبره هذا ما يجي الا عقل قد ظن ما عنده الا ظن الاجتهاد والتحدي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.